عند الصيد، إذا أحرم الإنسان وعنده صيد غزلان، أرانب، حمام، يعني من الصيود المعروف، عنده يدين، عنده إيدين، واحدة يسمونها يد حاكمة، واحدة يقول له يد شاهدة مشاهدة. اليد المشاهدة هذا يجب عليه أنه يطلقه، يعني عنده أقفاص من حمام، عنده أقفاص من أران، عنده كذا، ودخل الحرم أو أنه أحرم يجب عليه يطلقه، شرح اليد المشاهدة يجب عليه، ولا يذبحهم ولا يبيعهم ولا شيء نبه، يجب عليه إطلاقهم في الحرام. فإن كان لا، اليد الحكمية، اليد الحكمية مثل إيش؟ عنده أقفاص لكن بالرياض، بالمدينة، بجدة، بالطائف، مثل عندك هذا، ما نقول له، ما نقول إجهم عليهم، إنك حرمت خليهم يطيرون الحمام اللي عندك، أو يفلتون الغزلان، أو يفلتون الأرانب، لا، هذول يبقى. إنما الذي إيش؟ الذي يجب إطلاقه هو اليد المشاهدة، إذا كانت بيدك أقفاصهم معك أو ذا، هذا اللي يجب أنك من حين تحرم تطلقهم، أو من حين تدخل الحرم ولو غير محرم تطلقهم. وأما اليد الحكمية اللي هلك ولكن ما هن عندك بالحرم ولا هن عندك وأنت محرم، هذا اللي يبقى على ملكك، يبقى على ملكك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ لو كان فقيرا، سواء كان هذا الأخ له أبناء يرثونه أو ليس له ورثة؟ هذا الراجح، الراجح إن الإنسان إذا كان عنده زكاة يجوز يعطيها أبناؤه وأعمامه وكذا، ولو كان هو يرثه، ولو كان هو يرثه. وإلا بعض العلماء يقول إذا كنت أنت ترثهم لا تعطيهم، يعني نفرض لك أخو ماله أولاد، لو مات أنت اللي ترثه، أنت عصبته، يقول لا تعطيه من الزكاة. ليش؟ قال يبي يرجع عليك، إذا أعطيته إياه ومات رجع عليك. لا، الراجح أن الأعمام والأخوال والأخوال وأبناء العم والأخوان والأخوات أن الإنسان يعطيهم، سواء كنت ترثهم أو لا ترثهم، حتى ولو كنت تنفق عليهم، لو كنتم فقراء وأن تنفق عليهم، لأن نفقتك عليهم من باب المواساة، من باب المواساة فقط. فهذا هو الرأي. أما الفروع والأصول هذا ما تعطيهم أبدا، ولو كانوا يعني اللي تقول لهم يا جد أو يا جدة، أو اللي يقولوا لك يا أبي أو يا أم يا ذا، هذا لا ما يعطوا الفروع والأصول، ذا ما يعطوا أبدا بحال من الأحوال. هم الذين يعطون الحواشي، وارثين وغير وارثين، هذا على الراجح. يقول فضيلة الشيخ: كثيرا ما ترد أسئلة يقولون فيها إن النساء الكاشفات فتنونا في طوافنا أو في الشارع أو في غيره، يقول السائل: أليس الرجل مأمورا بغض البصر؟ أرجو توجيه موعظة للرجال في هذا. هو يعني كشف الوجه للمرأة هذا لا يجوز، كشف الوجه للمرأة لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للرجال الأجانب، هذا ما يجوز. ولو كانت محرمة، حتى ولو كانت محرمة ما دام فيه أجانب تسدل الخمار على وجهها حتى يكون ما عندها أحد أو ما عندها إلا محارمها. ولا يجوز للنساء أن يكشفن وجيهن لا في حرم ولا في غير حرم، ما يجوز. أما الرجال فيجب عليهم أنهم يغضون أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، واجب على الرجل يغض، لكن إذا رأيته أو ذا ما هو أنت اللي قصدت الرؤية ما عليك شيء. لما إن علي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال: لك الأولى وليست لك الثانية، لك الأولى، إذا يعني شفت وجهها من غير قصد، من غير قصد بنا أنت ما عليك إثم، لكن تعيد النظر إليها مرة ثانية تعجبك وتصير تطالع فيها وتناظرها هذا لا يجوز، هذه الثانية هي اللي فيها الإثم، أما الأولى ليس فيها إثم. كونك تشوف المرأة مرت من أمامك أو قابلتك أو نحو ذلك ثم رأيت وجهها أو رأيت ذراعيها أو رأيت كذا، هذا ما عليك شيء المرة الأولى، لأنه ما هو من كسبك هذا ما هو من عملك، هذا مصادف، لكن عملك انك تعيد النظر اليها مرة اخرى، هذا الذي لا يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يوجد في بعض القرى القديمة بعض الكنوز، ويذكرون ان هناك جن تستولي على الكنوز، فهل ان هناك جن تستولي على الكنوز، فهل للجن حق على الاستيلاء على الكنوز، ام هل لنا حق في الاعتداء على الجن لاخذ هذه الكنوز؟ اما ان اعمال الجن هذا اعمال غيبي ما ندري عنه، يعني اعمال الجن والملائكة والارواح الخفية هذه ما ندري عنه، احنا ما نعلم، احنا ما نعلم الا المشاهد، ما نعرف الا الاشياء المشاهدة. اما العالم الغيبي مثل عالم الملائكة، بمعنى ملائكة يكتبون الحسنات من اليمين ومن الشمال يكتبون السيئات، وملائكة يحفظون الإنسان، يا هذا ما نراهم ولا نعلم عن تصرفاتهم إلا شيء الله يطلعنا عليه ويخبرنا عليه. ومثل ذلك الجن من عالم الغيب، الله أعلم بحالهم، ما ندري عن صفتهم ولا عن كيفيتهم ولا عن كذا ولا عن تصرفات. نؤمن إنهنا جن، ويجب أن نؤمن لأنه مذكورين بالقرآن: يا معشر الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن موجودين، واللي ينكرهم كافر، اللي ينكر وجود الجن كافر والعياذ بالله. حتى المتزندقة اللي ما يرونه هذول كفار، ذولا رادين لنصوص الكتاب والسنة. فالجن موجودين، لكن كونهم يستولون على شيء أو يأخذون شيء هذا ما يعني ما نحيطهم ولا ندري، وهم حرام عليهم يظلمون الإنس. يعني الجن الله حرم عليهم الظلم مثل ما حرمه على الإنس، يحرم عليهم يداخلون الإنس أو يؤذونه أو يسرقونه أو كذا، هذا حرام عليه ما يجوز، لأنه يعني الله حرم الظلم على حرم الظلم بعضهم على بعض، ما لا يجوز لهم هذا. واستخدام الجن، استخدام الجن هذا لا يمكن في حال من الأحوال أبدا. هو يجوز أنهم يخدمون الإنس وهو ما يجوز، لكن ما يعني ما يصح. بعد سليمان عليه الصلاة والسلام هو الذي يخدمون كذا، غير ما بعد سليمان ما يخدمون. قال سليمان عليه الصلاة والسلام يقول بالآية، يقول: ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت. فسخرنا له الريح تجري رخان حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، يعملون الجن والشياطين يعمل. وأما بعد سليمان ما هم يعملون لأحد إلا أحد يعبده، إلا أحد يعبده، اللي يعبدهم فهو يشرك بالله مع شياطينهم، فهم إيش؟ فهم يطيعونه ويستخدمونه ويعلمونه على المغيبات ويعلمونه على المسروقات ويعلمونه على الأشياء، لكن لا يمكن أن يخدمون هذه الخدمة إلا هو خدم. هذا عفاريت الجن يطلعونه على شيء من الأمور، لكن ما يطلعونه إلا حتى أنه يخدمه. ولهذا الله جل وعلا يقول يوم القيامة، هم يقولون: ربنا استمتع بعضنا ببعض، هم يقولون الجن والإنس، ربنا وبلغنا أجلا لا لأجل، قال النار مثواكم، قال النار مثواكم. وهم يمكن أنهم يخدمون الإنس، لكن ما يخدمونهم أبدا إلا حتى الإنس يخدمونهم بالكفر بالله والمعاصي. هذا هو. فالمهم أنهم ما يعني يستطيعون كنوز أو يطلعون على كنوز، هذه كلها خرافات ودجل منها المشعوذين، دجل من المشعوذين حتى يستولون على أموال الناس. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ الجن ما منهم رسل، الجن ليس منهم رسل ولا منهم أنبياء. وقول جل وعلا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يعني من الإنس، من الإنس. فهنا يعني إيش المراد فيها؟ الإنس، ما علماء منهم، مثل ما قال جل وعلا: قال مرج البحرين يلتقيان، البحرين يعني النهرين، نهر مالح ونهر حلو، يمشي جميع، يمشي كلهم، يسير في مجرى واحد، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، البرزخ الحايل الحاجز، هذا ما يبغي على لو لم يكن جدار، ما هو جدار، لكن طبيعة هذا الماء المالح ما تدخل على طبيعة الماء الحلو، الله جعل بينهم حاجز طبيعي له، بينهما برزخ لا يبغيان. نعم، فبأي آلاء ربكم. الشاهد قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج من المالح الحلو ما يخرج منه. فهذا مثل قوله يا معشر الجن والإنس، يا معشر ألم يأتكم رسل منكم، يعني من الإنس. يقول فضيلة الشيخ وقدت الساعة على الساعة 5:30 ونمت، وعندما استيقظت وشربت الماء وانتظرت أذان الفجر، وبعد أن شربت اتضح لي أن الساعة كانت على 6:30 وأن شربي قد وقع بعد طلوع الفجر. إذا أكل الإنسان أو شرب يظن أنه بالليل، ما عن الشيء، هذا مثل الإنسان إذا أكل وهو ناسي أو جاهل، إذا أكلت أو شربت ثم تبين لك أنك أكلت وشربت صبح نهار، ما عليك شيء، ما دام أنك يوم تأكل تعتقد أنه ليل، فصيامك صحيح، مثل الإنسان ينسى ويأكل ويشرب. يقول فضيلة الشيخ في مدينة جدة يؤذن المغرب بعد انتهاء، يؤذن للمغرب بعد انتهاء الأذان في الحرم مباشرة، إلا أن مؤذنا في جدة أذن قبل الحرم بثوان معدودة قد تصل إلى دقيقة، وأفطر الناس بأذانه، فما الحكم؟ الحكم صيامهم صحيح ما دام أنهم أكلوا، لا صحيح. يقول فضيلة الشيخ ما حكم من اعتمر ثم نسي الحلق ولم يتذكره إلا بعد فترة طويلة، هل عليه فدية في ترك الواجب؟ يحلق ولا على الشيء، يحلق ولا على الشيء. يقول فضيلة الشيخ يقول أصاب بعض القرى بعض الأضرار بسبب السيول خاصة في المزارع، فهل التقديم لطلب المساعدة من ولي الأمر يعتبر جائز أم لا، أم لا أنه شكوى لا تجوز؟ لا جائز، ما في شيء يجوز. يقول فضيلة الشيخ قدمت من الرياض معتمرا وأريد أن أعتكف في العشر الأواخر، ولكن والدي متوفى وأنا أفرش سفرة الإفطار وأعد القهوة، فهل يجوز لي أن أشترط الخروج لشراء التمر وإعداد القهوة ونحو ذلك؟ يجوز، يجوز أن الإنسان إذا أراد الاعتكاف أنه يشترط أنه يخرج، مثلا يأكل، يخرج أنه يشرب، يخرج أنه يأتي بكذا، أو يشهد جنازة أو نحو ذلك، يجوز له ذلك مع الاشتراط، يجوز. يقول فضيلة الشيخ رجل تجاوز الميقات بدون إحرام وهو مريد العمرة ودخل مكة ولم يحرم بعد، فهل يرجع إلى الميقات؟ يرجع إلى الميقات، يجب عليه يرجع من الميقات الذي جاء منه. يقول فضيلة الشيخ إذا فاتت صلاة العيد على الإنسان فماذا يفعل؟ يقضيها من الغد مثل ذلك اليوم، يعني يقضيها من الغد الضحى، ما يقضيها الظهر أو العصر، لا يصليها من بكرة أضح. يقول فضيلة الشيخ هل تكون زوجة ابن زوجتي من الرضاعة محرم لي؟ هذا الصحيح، صحيح أن زوجة ابنك من الرضاعة أن مثل زوجة ابنك من الصلب، هذا الراجح، هذا يمكن أنه إجماع أهل العلم. يقول وهل يكون هذا الطفل الذي رضع من زوجتي محرم لوالدتي؟ نعم يكون محرم، لأن أمه، هذه تكون أمه من الرضاعة. يقول فضيلة الشيخ ما الحكم لو اشترط الرجل على المرأة قبل العقد أنه لا نفقة عليه لها فوافقت، فهل هذا يصح وما الحكم؟ هذا النكاح صحيح والشرط لاغي.